القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، كان أبو الحسين الجزار شاعر مصر الذي لا يشق له غبار، والذي حملت نوادره وفكاهاته كتب السير والأخبار. كان إذا اكتنفه الإمحال وخلت يده من المال، بينما أقبل رمضان وفيه من الظمأ ما يحتاج إلى ما يرطب الحلق، وفيه من الصيام ما يوجب إذا حل الإفطار حضور لذيذ الطعام، خاصة الكنافة والقطائف. فكان يتطلع إلى السادة في زمانه فيأمهم بالوفادة ويسألهم الرفادة بشعر يزهر بالفكاهات والأماليح. وقد وقعنا عليه بباب جمال الدين ابن يغمور وهو يصيح: طالله ما لسم المراشف، كلا ولا ضم المعاطف، بألذ وقعا في حشايا من الكنافة والقطائف. بالصوم والإفلاس تبت من السلافة والسوالف، لم يبق لي إلا الاعتكاف، فقد كفى ما كنت عاكف. حتى ما أمشي في طلاب معيشتي والرزق واقف، من منصفي من حيف دهر لم يزل في الحكم حائف. كم قد جرت بيني وبين صروفه قدما مواقف، وأجارني موسى بما أسداه من تلك العوارف. وربما بعد هذا النفس الطويل وما تجشمه في صياغة هذا الشعر الجميل، لم يبلغ أبو الحسين الجزار غايته من وقوفه على باب جمال الدين ابن يغمور، فانصرف عن هذا الباب إلى ما هو أصعب معالجة عند القاضي والوزير شرف الدين الفائزي. فالوصول إليه يحتاج إلى معالجة المزيد من الأبواب والحجاب. ومع ذلك فقد وصل إليه ووقف بين يديه ينشد شاكيا ما أصابه في رمضان من الإمحال واشتهائه للكنافة وليس معه شيء من المال، فقال: أيا شرف الدين الذي فيض جوده براحته قد أخجل الغيث والبحر، لئن أمحلت أرض الكنافة إنني لأرجو لها من سحب راحتك القطرة. فعجل به جودا فما لي حاجة سواه نباتا يثمر الحمد والشكر. عزيزي المستمع، في الغد إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.